الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله النهاردة مع أمسية جديدة ورسالة قرآنية. الحقيقة النهاردة معنا رسالة مهمة جدا، ياريت كلنا زي ما تعودنا كده نكون محضرين المصاحف بتاعتنا، وهنفتح على آية في غاية الأهمية في سورة عظيمة، سورة التوبة. سورة التوبة الآية رقم 8، يقول الله سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الحقيقة يعني هذه السورة عظيمة جدا ومحتاجة سلسلة كاملة، وليس يعني مجرد درس أو حاجة، لكن إحنا النهاردة يعني الدردشة بتاعت النهاردة يا جماعة هي أشبه بإيه؟ بإعادة ضبط البوصلة. درس النهاردة بيتناول تصورات، يعني عايزين نصحح تصورات كثيرة، خاصة في الوقت العصيب اللي احنا بنعيشه والأمة الإسلامية بتمر بهذه الأزمة، واللي احنا شايفينه داخلين على سنتين، واللي بيحصل في إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم الناس في غزة، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يهلك اليهود ومن عاونهم. فالحقيقة يا جماعة لابد من وقف، واحنا اتعودنا أن القرآن دائما يعني هو نزل عشان الواقع، لأن دي من أول الحاجات اللي احنا عايزين يعني نبدأ نصححها مع بعض قبل ما ندخل في معنى الآية المباشر، عشان نفهم سياق الآية وما شابه هذه الآيات. يعني حقيقة يا جماعة احنا عندنا أزمة كبيرة في مسألة تصور الدين. يعني عدد كبير من المسلمين هو قد يتصور أن الدين يعني عبارة عن بعض العبادات أو الشعائر، ان احنا مثلا بنصلي الحمد لله، بيجي رمضان بنصوم مفيش مشاكل، نصلي تهجد نزود شويه، الحمد لله ربنا بيكرمه بيطلع زكاته وهكذا. يعني هي عبادات ولا شك ان هي اساسيه، بل من اركان الاسلام، محدش يقدر ان هو يقلل منها اصلا. لكن الاشكال في ايه؟ الاشكال انك انت تظن ان خلاص هو ده الدين كده اكتمل، يعني ان خلاص مجرد ان احنا صلينا وصمنا وسبحنا فاحنا كده عملنا ما اوجبه الله علينا. وده إشكال كبير جدا، خاصة مع طبعا ضعف المسلمين، وإن إحنا بنستمد للأسف بدل ما نستمد تصوراتنا، وإن إحنا نعرف نوزن الأمور بمعاييرنا الخاصة الحقيقية اللي هي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، بقى ناس كتيرة يعني هو بيستمد أصلا تصوراته وأفكاره وقيمه ممكن من الغرب، ممكن من الخارج، ممكن من الأفكار العلمانية، أفكار الليبرالية، أيا كان. فإحنا يا جماعة يعني ناس أحيانا وهي بتقرأ القرآن، حتى بيجي مثلا في رمضان يقرأ القرآن، فممكن تمر ببعض الآيات اللي هي فيها مثلا قتال وجهاد وقتال الكفار وقتال المشركين، زي مثلا قول الله عز وجل حتى في سورة التوبة هنا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أو حتى قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 13 في سورة التوبة: ألا تقاتلون قوما، وهكذا. تجد أيضا حتى يعني طوال طبعا السورة تتكلم عن الجهاد وعن القتال، حتى تأتي في آخر صفحة في سورة التوبة الآية رقم 123 تجد أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فبعض الناس وهو بيقرأ مثل هذه الآيات أو بتمر عليه بعض الأحاديث اللي فيها أيضا أمر بالقتال وما شابه، وفي إبداء شيء من القوة أو من الغلظة، كأن سبحان الله بتشعر ان يعني كأن بيداخله الشك، او بلاش نقول شك، نقول الحرج، يعني يكون هناك حرج في قلبه، وكأنه يعني يود ان هو يعني ما كانش حابب الآيات دي تكون موجودة مثلا. قد لا يستطيع ان يصرح بلسانه، يعني ممكن الحمد لله هو عنده فعلا ايمان وعنده حب لله سبحانه وتعالى، لكن يعني زي ما تقول ايه، هو كان عاوز الدنيا تمشي ازاي؟ تمشي ان اقيم الصلاة، اتوا الزكاة، طيب في اذكر الله، صدقة، أخلاقنا تبقى حلوة وهكذا. لكن لما بيسمع بعض هذه الآيات اللي هي فيها أمر بالغلظة والقتال والشدة، مثل هذه السورة اللي معانا، سورة التوبة دي سورة عظيمة جدا، ومن قوتها ومن شدتها جماعة أنتوا عارفين كلكم أن هذه هي السورة الوحيدة في القرآن من 114 سورة التي تميزت بميزة خصيصة بها لم تشارك فيها أي سورة أخرى. حد عارف يا جماعة سورة التوبة اختصت بحاجة واضحة؟ هي طبعا اختصت بحاجات كتير، لكن أقصد من الأشياء الواضحات جت في سورة التوبة مميزة ليها، يعني من بين باقي سور المصحف كله. تمام فعلا مفيش بسمله. يعني انت بتفتح المصحف حتى كل السور بتلاقي تحتها كلمه بسم الله الرحمن الرحيم ثم تبدا تقرا الايه الاولى. لا، ده سوره التوبه انت بتفتح المصحف اصلا تجد قول الله عز وجل براءه من الله ورسوله، يعني حتى البدايه قويه، بدايه فيها براءه ان الله عز وجل يتبرا هو ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن المشركين. فلذلك حتى كان ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول البسمله امان وبراءة نزلت بالسيف، يعني سورة براءة اللي هي سورة التوبة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. سورة قوية، يعني أن أنت لما بتسمع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني بيجي لك صفات الرحمة، إن هذا الإله الرحمن الرحيم. لكن سورة التوبة بشدتها وقوتها إن هي حتى لم تبتدئ بهذه البسملة. واللي احنا كنا بنقوله يا جماعة إن بعض الناس قد يجد في قلبه حرج إن هو عايز يتصور الدين بطريقة معينة، يعني عاوز ان هو الدين يبقى عبارة عن حاجات روحية، بيتبسط لما يدخل المسجد كده ويعتكف مثلا ليلة او ليلتين، او يطلع صدقة ويعمل عمل من اعمال الخير فيدخل السرور على قلب الناس فيجد انشراح في صدره فيتبسط. دي كلها اعمال من الدين ولا يمكن ان احنا نتخلى عنها او ننتقص منها، حاشا لله ومعاذ الله. لكن يا جماعة لابد ان احنا نؤمن بالقرآن كافة، زي ما ربنا أنكر على بني إسرائيل في سورة البقرة فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهي الإشكالية مش إن إحنا بنقول ده مش من الدين، لكن إشكالية إنك أنت تحصر مفهوم الدين في العبادة. طب إحنا يا جماعة يعني لو سألنا سؤال، أطول آية في القرآن الكريم، أطول آية من حيث الحجم، يعني حد يعرف أطول آية جت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة إيه حتى؟ سورة البقرة. تمام، أطول آية اللي هي آية الدين. أحسنتم، آية الدين يا جماعة عارفين بتتكلم في إيه؟ يعني إيه الموضوع اللي بتتناوله آية الدين؟ هل بتتكلم عن أحكام مثلا الصلاة، إن إحنا مثلا واحد نسي ركعة فيعمل إيه مثلا سجود سهو، أو واحد مثلا هيصوم صيام في رمضان فعايز يعرف شوية أحكام تتعلق بالصيام، أو بتتكلم حتى عن أحكام الحج والعمرة، ولا بتتكلم عن إيه آية الدين؟ إيه من اسمها حتى آية الدين؟ الدين اللي هو الدين، واحد عليه دين لحد، فالمسألة فيها فلوس. فإذا دي إشارة مهمة جدا لازم كل مسلم ياخد باله منها، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني أطول آية في القرآن جاي تتكلم عن الفلوس، جاي تتكلم عن المعاملات. طيب أكتر آية فيها تفصيل دقيق جدا يا جماعة بالأرقام، ومش بس أرقام صحيحة بل حتى الكسور. حد عارف الآية اللي فيها أرقام كتيرة كده وكسور، يعني مش بس أرقام صحيحة، فيها نص وفيها ربع وفيها ثمن وفيها ثلث وفيها سدس، جت في أنهي سياق؟ يعني هذه الآية جت في أنهي سياق؟ أو هذا التفسير العجيب الذي لم يتكرر في القرآن، هذه الأرقام جت في سورة إيه؟ أو في تمام أحسنتم سورة النساء. سورة النساء جت في آية المواريث يا جماعة. إيه ده؟ يعني يا جماعة أنا لو سألتكم ركعات حتى الصلاة اللي هو أعظم ركن بعد الشهادتين، الصلاة تفصيل الركعات، يعني مثلا صلاة العصر احنا كلنا عارفين انها 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، هذا التفصيل لم يأتي في آية واحدة من القرآن الكريم، بل فسرته السنة وهي وحي يوحى، لابد ان احنا ايضا نؤمن به طبعا. لكن انا اقصد ان حتى هذا التفصيل الشديد كان في المعاملات، كان في اشياء لا تختص بالعبادات. يعني اطول آية اللي هي بتتكلم في الفلوس آية الدين، واكثر تفصيل بالكسور وبالارقام سبحان الله العظيم جاء يعني في مسألة المواريث. كأن دي رسالة مهمة جدا لكل واحد بيقرأ هذا القرآن، إنه يعرف إذن إن الدين مش مسألة يا جماعة إن هي صلاة أو عبادة فقط، إنما بيتدخل في كل حاجة ويكون حاكم على كل شيء، حاكم في الفلوس، حاكم في المواريث، حاكم في المعاملات المالية والمعاملات حتى القضاء والجنايات والمحاكم. هتجد عندك في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، مش دي آيات في المحاكم وفي القضاء؟ طبعا الجهاد والأمور العسكرية والسياسية، سورة التوبة كلها تتكلم في كده، سورة التوبة كلها تتكلم في الجهاد والقتال والأحكام العسكرية والسياسية، وكذلك سورة الأنفال وآيات أخرى كتير. فيا جماعة دي ده من باب تصحيح التصورات، احنا محتاجين ناخد الدين بشموله وان احنا ما نغترش ونخدعش بما يروج لي للأسف ان بعض الناس عايزة تحصر الدين في مجرد شعائر. يعني يقول لك انا يعني مش عايز الدين اللي يحدد لي مواصفات لبس المرأة مثلا، لا انا الدين يقول لي سبح واستغفر وعمل الناس كويس ماشي، لكن يتدخل في مواصفات اللبس ممكن ما يستجبش. او يتدخل في مواصفات مواصفات المال والفلوس والمعاملات الدين والربا, وده دي معاملة محرمة وما ينفعش انك تبيع بهذه الطريقة, وان ده بيع فيه ربا ما ينفعش, والشغلانة دي حرام عشان بتجيب الفلوس بطريقة غير مشروعة شرعا, حتى لو كل البنوك او الدول او ايا كان تعرفوا ان هي شيء مشروع, لكن ربنا لم يشرعه, ربنا حرم الربا وحل الله البيع وحرم الربا. فبعض الناس لا, يعني هو مستعد يصلي يصوم ماشي يطلع زكاة حتى وصدقة فيش مشاكل, لكن نأتي في الأمور الحياتية التي عليها قوام الإسلام التي فصل فيها القرآن كثيرا, فتجد للأسف بعض الناس يجد في صدره حرج, ما يبقى حتى يعني مش مبسوط وهو بيقرأ هذه الآيات أو كده, ليه قتال وليه حرب وليجد فيكم غلظة. طيب يا جماعة, ليه قدمنا بالمقدمة الطويلة دي شوية قبل ما ندخل في الآية؟ الحقيقة يا جماعة كلنا نرى ما يحدث الآن في غزة, وهذه الإبادة العجيبة, يعني إبادة بتنقل 24 ساعة مباشر بقالها سنتين على مرأة ومسمع من العالم, أطفال بيدبحوا, ويعني سبحان الله عظيم ناس بتحرق في الخيام, وفي غل, في غل ليس يعني هو مش مجرد قتل للقتل, لكن غل عجيب وإحراق واستهزاء. وسبحان الله ده مش مجرد مجموعة مثلا اللي هي مجموعة اليهود اللي هناك اللي عمالين يحاربوا المسلمين وخلاص, لا, للأسف الشديد كثير جدا من الكفار في العالم مؤيدين لهذه الأمور. أكبر دولة في العالم حاليا يعني من ناحية الدنيا والقوة المادية وكده أمريكا. طيب احنا من حوالي شهر أو شهرين طلع وزير الخارجية الأمريكي حاطط, طلع في التلفزيون رسمي حاطط صليب, معرفش يمكن حد فيكم شاف الفيديو ده أو هذه المقابلة, يعني طالع عادي جدا, ده وزير خارجية أمريكي يا جماعة في الخدمة يعني, وحاطط صليب كبير جدا على جبهته يعني على وشه, انت عارف مش مثلا عادي هو واشم على ايده حتى حاجة صغيرة كده يعني من باب ان هو نصراني او حاجة, لا, ده هو طالع متعمد ان هو يضع هذا الوشم او هذا الصليب على وشه عشان يطلع بيه يتصور بيه قدام التلفزيون, ده وزير خارجية امريكا خلاص. وبعد كده يجي يقول لك بس بلاش تدخلوا الدين في السياسة وبلاش تدخلوا, طب ده انت رئيس اكبر دولة هو او وزير خارجية يعني, وبتستفز المسلمين في العالم كله وطالع تأييد اليهود, واحنا كلنا ما ننساش الرئيس القديم بتاع امريكا بايدن لما حصلت الحرب بتاعت غزة, اول ما طلع تفكرين ان راح زار اسرائيل او وقال لهم ده انا اصلا صهيوني وكلام من ده, ايه ده ايه ده, يعني هم بيضحكوا علينا بقى بيقولولنا ما فيش, بلاش تدخلوا الدين في السياسة يا جماعة وخلوا الدين ده في الجامع, لكن ما تدخلش الدين في تفاصيل حياتك, وفي الاخر هم اول ناس اصلا بيخالفوا ده, ثم احنا لا يعنينا اصلا يخالفوا ده وما يخالفوش, احنا عندنا شرع منزه, احنا مش هنستمد تصوراتنا من عندهم. بعدين بشويه طلع وزير الدفاع الامريكي ايضا, وزير الدفاع الامريكي يا جماعه حاطط وشم غريب جدا, والله وشم غريب جدا, وانا ممكن بعد كده نبقى ننزل شويه صور في التعليقات او حاجه عشان الناس تتاكد ان دي اخبار حقيقيه, لان احنا ديننا اصلا امرنا ان احنا نتثبت من الاخبار, يعني مش اي حاجه الواحد يسمعها يصدقها يعني من باب العاطفه او ان هو يعني متاثر وعاوز يعني في الشغل في اي حاجه وخلاص, لا, دي اخبار يا جماعه متصوره ومعروفه. طلع وزير الدفاع الامريكي حاطط, كان لابس تيشيرت زي ما تقول نص كم او كده, فدراعه باين وهو بيتعمد ده, يعني اصلا مش طالع مثلا لابس بدله او حاجه كالمعتاد, لا, طالع المره دي لابس نص كم بحيث ان الدراع بتاعه كله يبقى باين, وحاطط طبعا وشوم كتيره صلبان وحاجات زي كده. كل ده مش غريب, العجيب جدا ان هو كاتب كلمه كافر بالعربي, وزير الدفاع الامريكي كاتب كلمه كافر باللغه العربيه, مش حتى كاتبها بالترجمه بتاعت لغته مثلا في الانجليزي, لا, ده هو كاتبها باللغة العربية كاف ألف فاء ره, بحيث انت اول ما تشوف الكلمة دي تفتكر سبحان الله حديث المسيح الدجال ان هو مكتوب بين عينيه كفر او كافر, سبحانك يا رب. فكاتبها باللغة العربية يا جماعة, طب ده تعمد يعني استفزاز في الوقت اللي بتحصل فيه مجازر 24 ساعة على بلد مسلمة وغل وكده, كبراء امريكا طالعين يأيدوا مدهمش اي مشاكل وتعمد لاستفزاز المسلمين. إذن احنا بقى ايه علاقه الكلام ده بالسوره او بالكلام اللي احنا قلناه في الاول, ان انت لازم تصلح تصوراتك وتعرف ان هذا الشرع وهذه الاحكام اللي انت قد تجد بسبب يعني النشأة يا جماعه والتربيه اللي احنا تربينا عليها وكده, ان بعض الناس يعني عاوز مساله, لا ده احنا دين سلام واحنا ما عندناش حروب واحنا مش عارف ايه واحنا نقابل الناس بالورود يا جماعه فوقه, هذا الدين نزل من عند حكيم علي, الله عز وجل خلق الناس وهو أعلم بيهم, الله سبحانه وتعالى عارف إن هيبقى فيه ناس فعلا يعني بيكرهوا المسلمين بشكل غريب بشكل عجيب. والله يا جماعة لسه من فترة محل في إحدى الدول الأجنبية، محل حلويات تعرف تورتة وجاتوه وكلام من ده، عامل أشكال يعني تورتة وحاجات زي كده، يعني أكاتب عارف باللي هو ما أعرفش الله اسمها إيه، اللي هي الصوصات بتاعت الصوص مثلا بتاع الحلويات أو اللي بيزينوا بيه التورت والكلام من ده، الكريمة مثلا أو حاجة زي كده، كاتب كلام بالعبري باللغة العبرية اللي هي بتاعت اليهود يعني، وكاتب إن هو بيتمنى للجيش اليهودي الانتصار في هذه الحرب وهذه المعركة، وإن هو بيتمنى المزيد من القتل للمسلمين. ده على التورت والحلويات أخضر وأزرق وأحمر، وبيبيع يعني حلويات وكده، والناس تروح تشتري ومبسوطة ومهيصة، وده أذيع يا جماعة، ده بيذاع في أخبارهم والله، يعني ده مش حاجات إحنا بنتبلى عليه. وبعدين مفيش دلوقتي مجال الافتراء، انت بيحصل عندك مجزرة، احنا بس ممكن تسأل دلوقتي كم عدد الشهداء الذين سقطوا من اول ما بدأنا الدرس لغاية الدقيقتين دول، روح شوف كم واحد وقع، كم واحد مات، كم واحد جرح، كم ام مات ابنائها قدام عينيها. وبعد كده يجي يقول لك والله اصل الدين بتاعكم ده دين تشدد، دين ارهاب، دين تطرف، لما يجد بعض هذه الايات اللي فيها قوة وفيها شدة وفيها، لا احنا عندنا قوة وعندنا شدة ونضحها حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا اللي خلق الناس عارف أن هؤلاء لا ينتهون. ولذلك الآية اللي معانا هنا اللي هي الآية رقم 8 في سورة التوبة، يقول الله سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم، يعني كيف يكون لهؤلاء المشركين وهؤلاء الكفار كيف يكون لهم عهد وأمان وأن يعني الدنيا تبقى حلوة على طول كده، وإن يظهروا عليكم يعني لما يبقى عندهم قوة. انت عارف الدنيا دي جولات، سبحان الله احيانا تاتي دي جوله التاريخ يا جماعه، جوله عظيمه، لذلك احنا ما ينفعش نيأس، لان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ان شاء الله ينصرنا، لكن هي اختبارات، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ففي جولات في التاريخ بيكون المسلمين كعبهم هو اللي عالي واقوياء، وجولات اخرى للاسف زي اللي احنا فيها دلوقتي لا، هم اللي واخدين القوه الماديه، لكن انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين زي ما اخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول كيف وإن يظهروا عليكم، لما تأتي هذه الفرص الجولات التاريخية اللي بيبقى فيها قوة وظفر ونصر وغرور لهؤلاء الكفار، شوف سبحان الله الآية كأنها بتوصف الواقع بالضبط، كيف وإن يظهروا عليكم لما ينتصروا عليكم ويبقى عندهم قوة وظفر بيعملوا إيه؟ لا يرقبوا فيكم. يعني إيه لا يرقبوا فيكم؟ يعني لا يراعون فيكم، حدش فيهم بيراعي، بيراعوش إيه بقى؟ لا يرقبوا فيكم حاجتين، إلا ولا ذمة. يبقى هم لما بينتصروا لما بيحاربونا يبقى عندهم قوة، وإحنا في فترة استضعاف إيه اللي بيحصل؟ مش بيراعوا فينا حاجتين، لا بيراعوا فينا إلا، دي أول حاجة. تاني حاجة الذمة. طيب الذمة نبدأ بيها، الذمة اللي هي العهد، يعني ما لهمش عهود، تعرف بينقضوا العهود ويقول لك هدنة، وتفاجأ إن عادي جدا أول يوم في الهدنة ويقول لك برضو والله ما في 2-3 شهداء. طب إزاي يا جماعة أنتوا بتقولوا في هدنة؟ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، فالذمة هي العهد تنقض لأبسط الأسباب وأتفه الأسباب. طيب ونرجع لكلمة إلا، لا يرقبوا فيكم إلا، فما معنى إلا؟ الحقيقة الكلمة دي يعني تحمل كذا معنى في اللغة، لذلك المفسرين فسروها على معنيين. المعنى الأول فسروا كلمة إلا بمعنى الإله أو الله سبحانه وتعالى، يعني هم مش بيراعوا فيكم رب ولا خالق ولا إله ويعملوا فيكم المجازر ويتعمدوا حرق الناس أحياء في الخيام، ويتعمدوا قتل الأطفال قدام أمهاتهم، وسبحان الله يعني ففي كمية غل، وهم لا يراعون الله، لا يرقبوا فيكم إلا. وبعض المفسرين قالوا إن إلا هنا تحتمل معنى آخر وهو القرابة، يعني حتى لو كان في بينهم وبين بعضكم أواصر من القرابة أو صلات يعني من القرابة، إن هم بيتشددوا بسبب دينهم، وممكن هو يقدم دينه على قرابته ويقدم الدين بتاعه، زي ما حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو قريش أصلا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيلة قريش صح، ورغم كده أبو جهل وأبو لهب كان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله كمية الغل الطافح لهؤلاء إن تخليه خلاص هو مش شايف حاجة، مش بيراعي حاجة. فإذا سأقولنا لا يرقبوا فيكم إلا لا يرعون فيكم الله سبحانه وتعالى ولا يخافون الله، أو لا يرعون فيكم القرابة إذا كان يعني في بعض الحروب بينهم وبينكم قرابة بسبب غل الكفر الطافح، ولا ذمة طبعا ما فيش عهود ولا في وعود ولا أي حاجة. طيب ده سبحان الله كأن هذه الآية تتجسد أمام أعيننا دلوقتي في الواقع، لا بيراعوا امرأة ولا يراعوا طفل. وفالحين بس بقيت الأيام يقعد يقول لك يعني شوف لما نظام بشار سقط في سوريا يقول لك احنا خايفين على المرأة وحقوق المرأة وأحسن يقول لهم يلبسوا حجاب ولا حاجة ولا أحسن ينظموا مسألة الاختلاط مثلا يبقى يفصلوا مثلا بين الأولاد والبنات هما بيتعلموا في المدارس ولا حاجة مصيبة والدنيا تقوم ومش عارف وزيرة ألمانيا تروح تعمل زيارة تتكلم عن حقوق المرأة وحقوق الطفل في أفغانستان وحقوق المرأة مش عارف في أفغانستان لما انسحب أمريكان. طب يا جماعة المرأة اللي عمالة كل يوم في غزة تذبح أطفالها قدامها هي دي مش امرأة؟ طب المرأة اللي بينتهك أعراضها في سجون أيام ما كان أمريكا عاملين معتقلات في أفغانستان وفي العراق وغيره وانتهاك لأعراض النساء هي دي مش امرأة؟ سبحانك يا رب. إذن إحنا لازم نرجع ونفوق ونعرف إن فعلا ربنا لما فرض القتال وفرض الجهاد وفرض الحاجات دي لأن ده الواقع يا جماعة، بلاش نعيش في واقع من الأحلام ثم بعد كده الشيطان يضحك عليك، شيطان الجن والإنس، الناس اللي بتطلع تعمل شبهات، تعرف الناس اللي هو إيه لو حصل مثلا أبسط حادث مثلا في دولة من دول الغرب، واحد ما عرفش عمل إيه ففي كان واحد تاني ماشي فعوره ولا كعبله ولا موته، فيطلع المنافقين اللي عندنا بقى في البرامج الحق أصل هو الإسلام والتراث لازم ننقي التراث ننقي الأحاديث وننقي البخاري وننقي القرآن من هذه التفسير ومن هذه الحاجات اللي بتحض على الإرهاب، وفي الآخر أصلا تفاجأ إن العمل العملية ده مثلا هو شخص قد يكون مش مسلم وبيطلع مثلا هو مش مسلم أصلا ويقول لك ده والله معلش طلع واحد مختل عقلي، ما هو مستحيل يقول لك إن هو إرهابي ما دام مش مسلم، فبيضحكوا علينا بهذه الأمور. واحنا المفروض عادي يعني نتوقع انهم يضحكوا علينا وكل حاجه، انما احنا بنزعل على المسلمين على اخواتنا اللي بينخدعوا بمثل هذه الامور. عمرك شفت حد دلوقتي من هؤلاء المنافقين طالع مثلا في برنامج يقول لك احنا لابد ننقل الكتاب المقدس اللي فيه نبوءات توراتيه عن وتصورات عن اخر الزمان وحروب ومش عارف وابادات وحاجات زي كده وننقل تراث اليهود والنصارى من هذه المصائب اللي تسببت في حرب غزه؟ عمرك شفت حد زي كده؟ لا طبعا، دول منافقين. هو بس يمسك لي صحيح البخاري يمسك لي القرآن ويقول لي الآية دي والتفسير ده وإحنا لازم ننقي التراث وننقي الدين عشان نحرف الدين، إنما الله عز وجل سبحان الله هذه آية تكشف لك الواقع كيف وإن يظهروا عليكم لما يبقى عندهم شوية قوة يتمكنوا منكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، مش بيراعوا فيكم حاجة، لا بيخافوا ربنا ولا بيخافوا حد، يرضونكم بأفواههم. لما يبقوا في فترات الضعف يرضيك ببقى، ما هو فترات الضعف بقى يقعد يقول لك لا والله احنا كلنا طبعا عندنا حاجات مشتركه، عندنا انسانيه مشتركه، احنا كلنا بنحافظ على حقوق المراه، كلنا بنحافظ على حقوق الاطفال، كلنا بنحافظ على حريه الديان، كلنا بنحافظ على الحاجات دي. ده يرضونكم بافواههم بس ايه وتأبى قلوبهم، هو بيكره هذا الدين وبيكره سبحان الله، لكن بتجيله فتره القوه اديك بتشوف اللي بيحصل. وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله، يعني الناس يا جماعة اللي مركزة معنا وفتح المصاحف تبص الآية اللي بعديها الآية رقم 9 في سورة التوبة، ايه السبب في كده؟ اشتروا هؤلاء الكفار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. ثم القرآن اللي نزل هداية للناس ده ولا حاجة بالنسبة لهم، ده هم استبدلوا بهذه الآيات ثمنا قليلا. الدنيا كل اللي انت شايفه ده اوعى تفتكره هيعدي عادي، لا والله الدنيا كلها ثمن قليل، ربنا سمى الدنيا كلها والقوة والفلوس والغنى كل ده ثمنا قليلا. فصدوا عن سبيله، حربوا الدين وفتنوا بعض المسلمين. أنا جاي النهاردة أتكلم عن المسلمين يا جماعة، عن إخواتي عن حبايبي، أنا مش ماليش دعوة الأعداء دول هيفضلوا يحاربونا ونحاربهم إن شاء الله لآخر الزمان، مفيش مشكلة ده طبيعي أنت منتظر إيه من عدوك، لكن أنا بخاف على المسلمين اللي بيتأثروا ببعض الحاجات دي وتجد ان هو فعلا ممكن يضيق شويه صدره بمسائل الايات اللي فيها قتال او جهاد او الاحاديث اللي فيها جزيه ولا فيها قتال ولا فيها حاجه زي كده، لانه عايش في يعني عايز يعمل كوكب خيالي كده، عارف اليوتوبيا كوكب جميل مفيش. طب ما انت اديك شايف اللي بيحصل، اديك شايف لما وزير الخارجيه الامريكي يطلع وحاطط صليب قد كده، وزير الدفاع بعديه بشويه عامل لك كافر باللغه العربيه وطالع، ورئيس اكبر دوله امريكا يروح يقول لهم انا اصلا صهيوني. ويا جماعه طب تعالوا نعكس الموضوع، تعالوا نتخيل كده تخيل غريب شويه، نتخيل مثلا ان المسلمين في الفتره دي عندهم قوه، ان في دوله مسلمه قويه جدا وفجاه كده بلطجت على اي دوله اوروبيه، راحت بلغاريا راحت اسبانيا مثلا، ونزلت فيهم إبادة وتذبيح وتشريد بالقنابل، والدولة الأوروبية دي يا عيني أسبانيا دي مش عارفة تدافع عن نفسها وعمالين يتحرقوا في الخيام وعمالين مثلا تعالوا نعكس المسألة بجد والله، يعني نتوقع نتخيل كده هذا العالم المنافق كان هيقول إيه. ومش بس كده، الدولة المسلمة اللي عمالة تضرب بقى في الدولة الأخرى دي الأوروبية مثلا، مش بس كده، ده كل الدول المسلمة بتساعدها بأسلحة وبطيارات وبأحدث المقاتلين وبأحدث مش عارف إيه. تخيلوا مثلا إيه اللي كان هيتقال عن الإسلام، ولا هيتقال عن الدين، ولا هيتقال عن كذا؟ ده إحنا في عز الاستضعاف وعز المذابح اللي بتحصل لإخواتنا، مش بس في غزة، في كل البلاد، في في في الهند وفي كشمير وفي غيره، سبحان الله، وفي الصين وبورما. وفي الآخر يقال إن والله برضو الإسلام هو دين إرهاب. فإذا يا جماعة الخلاصة إن إحنا لا ننتظر من عدونا خير، لكن إحنا نتكلم إن إحنا لازم المسلم يصحح تصوراته. ولما يقرأ مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث يقول سبحان الحكيم العليم، إن الله عز وجل أنزل هذه الآيات عشان يدفع عن المستضعفين. هذا هو العدل، هذا قمة الحق، قمة العدل. هو أنت لما تخيل مثلا إن ربنا يقول لك لا، هو الحكم إن أنت تفضل تتضرب وتتدبح وأهلك يموتوا قدام عينيك وأنت ما تلاقيش تاكل وخلاص، وهو ده الدين عشان تخش الجنة تعمل كده؟ حد قال كده؟ ده أنت ساعتها تقول مستحيل يكون ده دين، مش ما فيهوش فطرة خالص، يعني ليه اعمل كده؟ فربنا بيأمرك انك تتخذ اسباب القوه، وانك انت تكون عزيز. ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه، ان العزه، معنى العزه محتاجين نحيي هذا المعنى مره اخرى. لذلك احنا الجهاد يا جماعه مش مجرد فقط جهاد بالسيف، وان كان ده الاساس، ولا بد ان فيه جهاد بالقوه. لكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه الامام ابو داود في سننه، يقول عليه الصلاه والسلام: جاهدوا المشركين باموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يبقى الجهاد على الأقل إحنا مش قادرين مثلا بسبب ضعفنا إن إحنا نقاتل في هذا الوقت الراهن مثلا، أو حد مش متاح لي إن هو يقاتل بالسيف أو بالسلاح، فلا أقل من الجهاد بالمال والنفس واللسان إن إحنا نصحح التصورات يا جماعة. يعني لذلك حتى في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أيضا في سنن أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني شوف واحدة واحدة كده، إذا تبايعتم بالعينة، تعرف العينة اللي هي إيه؟ ده نوع من البيوع المحرمة في الفقه. اللي بيدرس الفقه عارف إن العينة فيها نوع من البيوع المحرمة، يعني زي ما تقول إيه، هو انتشار حيلة، يعني هو بيبقى حيلة معينة بيتحيلوا فيها على الربا. يعني العقد كده، العقد اللي بين الاثنين اللي بيبيعوا البيع ده، ظاهره كده لو بصيت من بره تقول ده واحد بيبيع وواحد بيشتري، ايه المشكله؟ لكن في الحقيقه هما بيعملوا حاجه معينه بحيث ان هما يتوصلوا ان هما يتعاملوا بالربا. لكن قال ايه، عارف انت زي بني اسرائيل كده لما ربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، فحطوا الشبك يوم الجمعه وسحبوا يوم الحد على اساس احنا ما اصطدناش يوم السبت. هي برضو بيوع العينه في الفقه، هي برضو فيها نوع ان احنا بنتعامل بالربا، بس بنغلف كده باطار يعني ايه، من بره شكله حلو بحيث لو حد شاف يقول لا ده بيبيع وبيشتري، ما بيدخلش ربا في الموضوع. فده احد البيوع المحرمه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول اذا تبايعتم بالعينه، كانه بيشير عليه الصلاه والسلام ان هيجي زمان ينتشر فيه الربا والمعاملات المحرمه، ويتفشى الجهل بالشرع، ويقل الاعتناء بالعلم، والناس تستهين بالمحرمات، وخلاص الناس اهم حاجه الدنيا واهم حاجه الفلوس. سبحان الله، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر. يعني اخذتم اذناب البقر؟ أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. يعني المقصود أن أنت مشيت وراء البقر اللي في المزارع، انشغلنا بالأراضي والزروع والفلاحة وعمارة الدنيا، وتركنا أمور الدين. كل واحد بقى مهتم أن هو يكون ثروات عنده، يقول لك عشان يعني يبقى عندي حتة مزرعة وحتة أرض وحتة فيلا وحتة عربية، يعني منشغلين بالدنيا. طب ما حدش يقول أن حرام أن حد يكون مثلا عنده مزرعة، أكيد لا يعني، لكن عم تكلم أن بقى هو ده، إحنا تركنا الهد ورضينا بالزرع. المشكلة في الرضا، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هي دي حتى في سورة التوبة المصيبة كلها في الرضا، نحن نرضى يا جماعة نحن نتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرضى عن التخلف عن نصرة هذا الدين. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، خلاص بقى الحياة كلها، بل حتى بقى الذي يقرأ القرآن ويتكلم بما أنزل الله عز وجل من الدين ده لابد أن يدخل في كل حياتنا. يدخل في اللبس، يقول لي البس ايه وما البسش ايه، يدخل في الاقتصاد، يدخل في السياسة، يدخل في الحكم، يدخل في القضاء، يدخل في المعاملات الاجتماعية، يدخل في كل حاجة. انما المشكلة لا، تركنا وتركتم الجهاد ورضينا بالدنيا، ايه اللي يحصل؟ شوف بقى الواقع ينبئك: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. المشكلة انها ينزل عليكم ذل ساعتها لما تبيعوا الدين وتختاروا شعائر معينة تاخدوها في حياتكم وتسيبوا بقية الدين، والعياذ بالله يسلط عليكم الذل وربنا مش هينزعه إلا في حالة واحدة، حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني يبقى عليكم الضعف والذل والصغار والهوان لغاية يعني، وعايزين الذل ده يترفع عنكم، نرجع إلى الدين. والمقصود بالدين هنا هو الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تركتم الجهاد، فما قالش وتركتم الصلاة مثلا أو كده. وإيه الحقيقة زي ما قلنا، الجهاد يشمل أنواع كتير، وإن كان على رأسها المقصود يعني القتال في سبيل الله بالسلاح والقوة، لكن بقية الأمور يا جماعة زي ما ذكرنا في الحديث الآخر اللي لسه قلناه من شوية، اللي هو قاتلوا أو جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يا جماعة على الأقل إن إحنا لازم نربي نفسنا ونربي الأجيال القادمة، والأمهات عليهم دور كبير جدا يا جماعة. النساء بالذات بيتمارس عليهم يعني موضوع بقى النسوية والفيمينيزم ومش عارف إيه وأفكار واختراعات بقى لمشاكل أصلا ما أنزل الله بها من سلطان بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة، حاجات بنستورد ثقافات مش بتاعتنا ويشغلونا بيها في الإعلام والمسلسلات والأفلام. سبحانك يا رب، بحيث إن سواء الأب أو الأم ينشغلوا عن توريث هذه المعاني الإيمانية في قلوب الجيل المفروض لابد أن يرث هذه الراية. فيا جماعة على الأقل إن إحنا نحاول نزكي أنفسنا، نرجع بقى لربنا سبحانه وتعالى ونتعلم الدين بشموليته. لذلك إحنا في الزمن ده يا جماعة زمن صعب مليء بالشهوات والشبهات، لازم يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى، تتوكل عليه وتدعيه، ثم تأخذ بالأسباب إنك أنت تتعلم الدين بشموليته. ومن الأسباب الجميلة اللي ربنا عز وجل يعني جعلها في هذا الزمان الحمد لله مثلا البرامج الإلكترونية الجميلة اللي موجودة. أنا أنصحكم يا جماعة كل واحد ينوي كده إنه يدخل مثلا حاجة زي البناء المنهجي بتاع الشيخ أحمد السيد ربنا يبارك فيه، بحيث إنك أنت تاخد الدين كده بالراحة بطريقة بسيطة، بس يكون عندك شيء من الشمولية، تعرف يعني أحكام الشرع. للأسف أحيانا الإعلام والمجتمع وكده أو حتى الجهل بيغيب عننا الحاجات دي، بنفضل ننشغل في الدنيا ليل نهار وما بنعرفش أساسيات الدين. فخش برنامج زي البناء المنهجي مثلا، لو عندك أخ صغير أو أخت صغيرة أو حتى لسه أنت شباب يعني صغير شوية 16 سنة 15 سنة لسه في ثانوي أو إعدادي، في أكاديمية جميلة برضو تبع الشيخ أحمد السيد اسمها أكاديمية الجيل الصاعد. لو تعرف حد، لو انت سنك كده تناسبك الحاجات اللي هي بتاعت أكاديمية الجيل الصاعد، او حتى ليك ابن ام مثلا ليها ابناء، واحد يعرف حد ليه اخ ليه اخت، حاجات الحمد لله كلها حتى فيها ذكور واناث، يعني بيبقى فيه مجموعات للذكور ومجموعات للاناث. فمحدش ليه حجه يا جماعه، اتعلم دينك، ده اقل شيء نجاهد بيه حتى ان احنا نعرف الصح عشان ما يضحكش علينا، عشان نقابل ربنا واحنا فاهمين الدين بجد وفاهمين ان ده كله من الدين. أنا يا جماعة كان ليا لقاء قريب معاكم الأسبوع اللي فات بنتكلم فيه عن التوبة من المعاصي والذنوب وكده، فده أيضا من الدين، ما قلناش حاجة. يعني ما تتصورش إن كلام أنا بقول لك إذا الدين هو كله مثلا مقصود به أنت تركز في الأخبار والسياسة وكده، ما حدش قال كده، إنما لازم التوازن. كان ليا لقاء الأسبوع اللي فات معاكم نتكلم عن التوبة وشروط التوبة والندم، واتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فإذا اتكلمنا عن شروط التوبة ده دي، واتكلمنا في اللقاء اللي قبله لو حد يتذكر الناس اللي كانت معانا في سورة يونس المشاهد من يوم القيامة. فهو كله دين، كله دين، احنا مش بنختار، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى ونطيع الله سبحانه وتعالى. فإذا كلمنا عن الصلاة سمعنا وطعنا، كلمنا عن الحجاب سمعنا وطعنا، كلمنا عن القتال والجهاد في سبيل الله سمعنا وطعنا، مش آراء مش أفكار يعني، هي ده شرع يا جماعة. فلذلك احرص انك انت تتعلم، انه انك انت تتعلم على الأقل. لو مش قادر تلتحق بمثل هذه البرامج لا تحرم نفسك من هذه اللقاءات. والله يا جماعه نعم ان ربنا الحمد لله جمعنا كل واحد في مكان، وممكن ناس تكون في دوله اخرى، وبنجتمع بنذكر الله سبحانه وتعالى لعل الله يرحمنا. تعلم في حاجات حتى على النت، يعني خد مثلا كتاب رائع جدا ممكن يدي لك الشموليه لهذا الدين بطريقه مختصره، يعني تعرف كده حاجات من بره بسرعه. كتاب بتاع الشيخ احمد، ايضا الشيخ احمد السيد ليه كتاب اسمه المنهاج من ميراث النبوه، كتاب في الايات والاحاديث مبوب تابوتات، وكل باب بيذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث، وعمل سلسلة حوالي 30 حلقة أو حاجة، كل حلقة بيتناول فيها باب من هذه الأبواب ويكلمك عن مسألة مهمة في الدين. اتعلم، عايز تتعمق أكتر وتصلح ويكون ليك دور في الإصلاح، ففي سلسلة أيضا الشيخ أحمد ودي كتاب اسمه بوصلة المصلح. الحاجات دي معظم الناس هتاخدها في البناء المنهجي مثلا لو دخلت، ولو مش هتدخل فعلى الأقل لا تحرم نفسك من قراءتها، وإنك أنت تستمع على قناة الشيخ أحمد السيد. طبعا إحنا بنقول يا جماعة ده مثال جميل الشيخ أحمد السيد، وفي غيره الشيخ أحمد عبد المنعم، الشيخ حسين عبد الرازق، الحمد لله الخير كتير. بس أنا قصدي يا جماعة إن ده نوع من الجهاد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فحتى باللسان، طب انت هتجاهد ازاي باللسان لو انت اصلا ما عرفتش صح؟ يعني انت حاول تتعلم عشان تعرف تنصح غيرك، الام تنصح ابنائها، الصاحب حتى الصديق لو بيحب صديقه ينصحه، وهكذا يا جماعه. كلنا نعرف نربي وكلنا نعرف ناخد الدين فعلا بشموله. فاخيرا نختم بما بدانا به، وهو قول الله سبحانه وتعالى: كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. ان هؤلاء الكفار لما بيكونوا في فترات القوه مش بيراعوا فيكم، لا بيراعوا فيكم ربنا، ولا بيراعوا فيكم عهد ولا ميثاق ولا قرابه، يرضونكم بافواههم، هي بس في اوقات الرخاء، اوقات لما يكونوا مغلوبين على امرهم يرضيك ببقه، يقول لك والله احنا كلنا لازم نحترم الحريات، كلنا لازم نحترم حريه الاديان، كلنا لازم كذا. لكن بعد كده عادي دلوقتي يهدم المساجد على رؤوس المصلين، يهدم، محدش قال حاجه. عمرك شفت يعني؟ انت شوف حتى لما بيحصل، بس ابسط شيء، ابسط شيء، لما معرفش مين عمل ايه في كنيسه، طبعا هنقول ده غلط، يعني محدش قال ان حد يروح يعمل عمل معين في كنيسه او حاجه، لكن احنا بنتكلم ان لما بيحصل حاجه من هذه الامور تجد العالم كله بيتكلم، والعالم كله، مع ان ممكن اصلا محدش تضرر مثلا، لكن عادي جدا العالم المنافق يطرق المسلمين، ما لهمش قيمه المسلمين، ما لهمش. فاحنا مش جايين نلوم الاعداء، ده من العجز، لكن احنا لازم نصحح انفسنا، احنا يعني نتقي الله سبحانه وتعالى، ونعرف لما نقرأ مثل هذه الآيات إن ده كلام الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وإن الله عز وجل علم أن هؤلاء الأعداء كثير منهم يكرهون فعلا، يعني لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، مستعد يقعد يضحي بالأطفال دم أمهاتهم ويدبحهم ويتلذذ بحرقهم أحياء والعياذ بالله. فلذلك ده بعد كده ليس له إلا القتال في سبيل الله، ونحن نربي أنفسنا ونربي أهلنا ونربي إخواتنا ونربي أولادنا على ان يا جماعه هذا الدين العظيم لابد، احنا مش احسن من النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، هو النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في الاخر لابد في حرب، خلاص الدنيا في ناس وحشه، هنعمل ايه؟ في ناس بتكرهك، في ناس مش عايزاك تعيش، في ناس مش عايزاك تشم هوا، مش عايزاك تتنفس، فهل نعجز ونذل ونخزى قدامهم؟ لا والله، نحن لا نخضع الا لله سبحانه وتعالى، وبقدر خضوعنا لله سبحانه وتعالى وانكسارنا وذلنا لله يرفعنا الله وينصرنا الله سبحانه وتعالى. فاسف على الاطاله، الكلام الحقيقة كتير جدا في سورة التوبة، لكن نكتفي بهذه الخواطر المتفرقة. عسى الله أن ينفعنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.